وأهله وماله رضي الله عنه وأرضاه، وفي ذلك أيضا بيان لما كان يجده رضي الله عنه وأرضاه يعني من لذة بسبب صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الإيمان وهذا من عظيم إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان يفعل هذه الأمور يتقرب إلى الله عز وجل بها، يزيد ذلك من حلاوة إيمانه رضي الله عنه، وفيه حسن يعني معاملته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في أيسر الأمور. أمر الراعي أن ينفض الضرع حتى لا يكون فيه تراب ولا وسخ، وأمره أن ينفض كفيه، وجعل على فم الإداوة خرقة حتى لا يسقط الوسخ مع الحليب للمكان الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى دقة تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكونه رضي الله عنه يعني مؤمن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف لأبي بكر رضي الله عنه حيث خصه الله من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته رضي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. نعم، هذا مثل الذي مضى، والغار غار ثور الذي يعني لجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة ومكث فيه تلك الليالي الثلاث، ثم منه انطلق إلى المدينة المنورة وكان برفقته أبو بكر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لأبي بكر رضي الله عنه أن الله عز وجل معهما، إن الله معنا، هو نفس ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا شك أنهما يحفظان. وهذه المعية تختلف عن العلم، ليس فقط العلم وإنما المراد بها المعية الخاصة، معية الحفظ حفظكم الله. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. نعم، هذا الحديث في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، والحديث الذي ترجم له حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصلاة بلفظ سدوا عني كل خوخة، والخوخة هي نحو الباب الذي يعني الباب الصغير الذي يذهب به من مكان إلى مكان. وحفظكم الله يعني قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أن هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بليال، ثم قال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر، لأن أبا بكر رضي الله عنه عرف أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليختار غير الله عز وجل، وعرف بهذا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بكى على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم كعلم أبي بكر رضي الله عنه، تعجبوا يعني من بكائه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا بمدة يسيرة عرفوا فضل فقه أبي بكر رضي الله عنه وفضل علم أبي بكر رضي الله عنه، وعرفوا أن أبا بكر رضي الله عنه أعلم الناس بما جاء عن الله عز وجل وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا وكان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلمنا، لأنه عرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القصة. وهذا الكلام قالوه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذاك المجلس النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي بكر رضي الله عنه قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه. وهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، وبيان أن أبا بكر رضي الله عنه بذل ماله ونفسه وولده في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. والخلة حفظكم الله أعلى مراتب المحبة، وهي من الله عز وجل لعبدين من عباده أخبرنا الله عز وجل بهما، إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبعض الناس يريدون مدح النبي صلى الله عليه وسلم لكن بجهل، فيقولون الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، وهذا في الحقيقة خطأ وهضم لحق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المحبة عامة لكل المؤمنين ولكل المحسنين ولكل المطهرين ولكل التوابين، لكن الخلة مرتبة خاصة، لأن الخلة أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة هي مرتبة الخلة، وهي ثابتة لإبراهيم عليه السلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين فقط وليس خليل رب العالمين، أنت نقصت من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن ينقص قدر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليه أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته اللائقة به، فهو صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين، وقد اتخذه الله عز وجل خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من بني آدم خليلا أبدا، لا يجوز له، لأن الخلة لا تنبغي إلا لواحد، وقد اتخذ الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. قال ولكن يعني اتخذ أبا بكر رضي الله عنه يعني حبيبا وأخا في الله عز وجل وصاحبا، قال أخوة الإسلام ومدته. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. كان الصحابة رضي الله عنهم بيوتهم ملاصقة لجدار المسجد، فكانوا رضي الله عنهم من حرصهم على يعني الدخول في المسجد والخروج من المسجد ربما فتحوا بابا من بيته مباشرة، يعني كانت بعض بيوتهم لها باب إلى الشارع مثلا، ويفتح باب بدل ما يدور كذا كم بيت ثم يأتي المسجد، يفتح بابا من بيته إلى يعني نطاقة كما يقولون إلى المسجد مباشرة. وكثرة البيوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع هذا، لكنه مع هذا عظم أبا بكر رضي الله عنه وقال سد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، وهذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا من الأدلة التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم إشارة خفية إلى أنه سيقدمه في الصلاة في حالة مرضه، هذا قاله قبل مرضه صلى الله عليه وسلم، وفعلا قدمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والإمام يحتاج أن يكون بيته ملاصقا للمسجد، ولذلك لما كان أبو بكر رضي الله عنه إمام الناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم بقي باب أبي بكر رضي الله عنه. بل بعض الناس قالوا هذا أيضا فيه إشارة خفية إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخليفة هو إمام الناس في الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه يعني صريح إلى ما أراده البخاري رحمه الله في بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وورد في بعض طرق هذا الحديث أو غيره قال فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حفظكم الله إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم عندهم في تفضيل الصحابة إجماعان. الإجماع الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليه في الرتبة عمر رضي الله عنه، ثم يليه في الرتبة عثمان رضي الله عنه، ويسكتون بعد هذا يسكتون. فلما استشهد عثمان رضي الله عنه في تلك الفتنة التي قادها أولئك النفر من الخوارج جاء الإجماع الثاني، نظروا فإذا أفضل الأحياء وخير الأحياء بعد عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه فربعوا به، فصار إجماعا ثانيا، صار هذا الإجماع إجماعا ثانيا، وهو أنهم كانوا يرون أن خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك حفظكم الله يقولون ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة والحياة، ثلاثة أشياء توافقت سبحان الله، ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الحياة. فأسرعهم لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعده عمر رضي الله عنه، ثم بعده عثمان رضي الله عنه، ثم بعده علي رضي الله عنه. وهذا أمر كوني شرعي، اجتمع نحن شرعا مأمورون بأن نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا الأمر وقع كونا. فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة والموت، وهذا أمر عجيب سبحان الله أن يتوافق هذا التوافق، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة وكترتيبهم في الموت رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا أمر كان مستقر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعين رضي الله عنهم، ولا تجد ممكن ينكره أبدا، حتى ظهر يعني بوادر الزندقة وبوادر نسأل الله العافية الرفض، وظهرت الدعوات الباطنية وغيرها، فبدأوا يطعنون في شهود ديننا لأجل الطعن في ديننا حفظكم الله لا غير، وبغضا لهؤلاء الذين نشروا هذا الدين الذي كسر يعني حصونهم وأطفأ نارهم إلى يوم القيامة. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. قاله أبو سعيد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. يعني هذا الحديث مر معنا حفظكم الله، وحديث أبي سعيد مر معنا كذلك، ولكن انظر هذا الشرف، يعني أفضل الخلق على الله عز وجل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر ولكن أخي وصاحبي، فهل يتجرأ مسلم عنده ذرة من الإيمان أن يطعن بعد هذا بأخي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه؟ والله لكن ما في عقول. المشكلة أن البدعة تغطي العقل نسأل الله العافية، البدعة تغطي العقل، وهذا من شؤم البدعة أن صاحبها يصبح سفيها بلا عقل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخي وصاحبي، ثم تتجرأ على يعني هذا المقام الرفيع، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. قال حدثنا معلى بن أسد وموسى بن إسماعيل التبذكي قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل. قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله. وهذا فيه فضل أبي بكر من جهة وفيه بيان فضل الأخوة في الله عز وجل. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أو قال في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الحديث الآخر: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. فمن أعظم حفظكم الله ما يثبت الإنسان على دينه، ومن أعظم ما يثبت هذا الدين على وجه الأرض، أن نتعامل فيما بيننا تعامل الأخوة الإيمانية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم بنعمته إخوانا وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فإحياء هذه القضية وأنك تتعامل معي تعامل الأخ مع أخيه، الحقيقة يعني يتغير كثير من أحوالنا حقيقة. ولكن أخوة الإسلام أفضل. انظر إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة الأخوة في الله، فدرجة الأخوة في الله أحبتي في الله درجة عالية رفيعة. نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب، أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، أنزله أبا، يعني أبا بكر. نعم، هذا حفظكم الله المسألة الفقهية، ميراث الجد مع الإخوة وغيرهم، هل يعامل معاملة الأب مع الإخوة أو لا يعامل معاملة الأب مع الإخوة؟ في خلاف. وأبو بكر رضي الله عنه يقول ابن الزبير: إن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خيلا اتخذته، يعني أبا بكر، أنزله منزلة الأب، جعل الجد مع الإخوة بمنزلة الأب مع الإخوة. وفي هذا دليل على أن هذا الحديث استفاض بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يرون فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وابن الزبير هو عبد الله بن الزبير، وهو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. وبيت أبي بكر الصديق بيت مبارك، آمن أبو بكر رضي الله عنه، وآمن أبواه رضي الله عنهما، وآمن جميع أبنائه، بل إن الهجرة اشترك فيها أبو بكر مع أبنائه مع بناته مع الراعي حقه مع الحبد حقه، كلهم اشتركوا في التجهيز لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن الزبير جده أبو بكر رضي الله عنه لأمه. نعم. قال: حدثنا الحميدي ومحمد بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فآتي أبا بكر. نعم، وهذا دليل على ملازمة أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يلي من أمور الأمة ما وليه النبي صلى الله عليه وسلم في حال غيبته أو حال موته. فإن هذه المرأة لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعض حاجتها وواعدها أن تأتي إليه من قابل ليقضي أيضا حاجتها لها، قالت: أرأيت إن أتيت فلم أجدك، يعني كنت غائبا أو ميتا تريد الموت، قال: فأتي أبا بكر. بهذا النص وأمثاله احتج أهل السنة القائلون بأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالنص الخفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد حاجة في حال غيبته أو في حال موته صلى الله عليه وسلم أن يذهب لأبي بكر فيقضيها له، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتضي أبا بكر رضي الله عنه لمصالح الأمة العامة، وهذه هي الخلافة عبدكم الله ورعاكم. نعم. قال حدثني أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. نعم، هذا دليل على تقدم الإسلام يا أبي بكر رضي الله عنه، بل الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه. يعني في بداية الإسلام كان معه 5 أعبد، يعني عبيد، منهم زيد بن حارثة وبلال رضي الله عنه وعامر بن فهيرة وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأتان قالوا خديجة وأم أيمن رضي الله عنهما وأرضاهما، وثامنهما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا دليل على تقدم إسلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثني هشام بن عمار قال حدثنا صدق بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر 3، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر، فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم 2، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسي وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 2، فما أوذي بعدها. نعم، وفي هذا الحديث فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما قوله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر دخل مجلسه وقد رفع ثوبه، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه قد دخل في أمر كبير، عنده أمر كبير سيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسلم، ثم ذكر القصة أنه كانت بينه وبين عمر رضي الله عنه خصومة، فيعني أخطأت عليه ثم ندمت فطلبت منه أن يسامحني، هذا معنى الحديث يعني. فعمر كأنه رضي الله عنه لا زال آخذا بنفسه، فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره القصة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعني ارتاح عمر وذهبت عنه ثورة الغضب ذهب رضي الله عنه إلى بيت أبي بكر ليتصافح رضي الله عنهما وأرضاهما، فقيل له ليس في البيت، فذهب عرف أنه إما في البيت وإلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دل على ملازمة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله جعل وجهه يتمعر يعني يتغير صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أبو بكر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير خاف أبو بكر رضي الله عنه أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بدعوة أو كذا، فجثى يعني على ركبتيه، جلس على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لعمر، انظر هذا الإيمان وحسن الصحبة، ما يريد أن يورط صاحبه بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كان بينهم الآن خلاف يسير، لكن الآن هذه قضايا خطرة جدا، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فجثى يعني جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصار يحلف يقول يا رسول الله والله أنا كنت أظلم لأنني أنا الذي بدأته، أنا الذي بدأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني، بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل أبي بكر رضي الله عنه، ثم قال هل أنتم تاركون لي صاحبي. انظر يعني مع أن عمر رضي الله عنه من أخص، بل هو الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، ومع هذا يعني اختصاص أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من اختصاص عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نسبه إلى نفسه فقال هل أنتم تاركون لي صاحبي. فلما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فما أوذي بعدها، عرفوا قدر أبي بكر رضي الله عنه وصاروا يتركون يعني أذيته القليلة والبسيطة، وإلا الصحابة بشر، نحن نرى عدالتهم وفضلهم لكن لا نرى عصمتهم، وهذا هو التعظيم الحق. لا كما ترى الرافضة عندما عظموا زعما منهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رأوا لهم العصمة، ومع هذا فوالله الذي لا إله غيره ما سب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا شتمهم ولا هضم حقهم ولا نقص مقدارهم إلا الرافضة، والله ما تركوا بلية ولا كفرا ولا شركا ولا خبثا إلا نسبوه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إلى الله منه. يعني الآن لو أن إنسانا شتم إنسان وقال له يعني أنت مثلا دابة، أنت بقرة، أنت ما تفهم، أنت حمار، أنت كذا، من هذه الشتائم غير الجيد، شتمه ولا ما شتمه؟ تنقصه. لكن لو قال له فلان يجيز دعاء غير الله، فلان يجيز الزنا، فلان دينه الكذب، هذا أقبح ولا هذا أقبح؟ من اتهمك بالشرك الأكبر ودعاء غير الله والسحر والشعوذة والكهانة وجعل الكذب دينك، شتمك ولا مدحك؟ والله الناصبة الذين يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم، والله ما تنقصوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم معشار ما تنقصته الرافضة. هذا حب الجهال، يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل. هذا الجاهل إذا أحبك نسأل الله العافية يعني طعن فيك من حيث لا تشعر. فهذا حفظكم الله أبو بكر رضي الله قال ما أوذي بعدها. نعم. قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء حدثنا عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقلت من الرجال؟ فقال أبوها، قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل على الناس، وكان يبدأ الناس صلى الله عليه وسلم بالسلام، وكان يعطي الجالسين حظهم من النظر والحديث والاختصاص، وكان صلى الله عليه وسلم ربما أرسل بعض أصحابه إلى مهمات. فعمرو بن العاص رضي الله عنه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة جهادية قيادية، فرأى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بره بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، لأنه أمره على جيش فيه بعض الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم، فلذلك أراد أن يأخذ، وهذا كان يغلب على ظنه، فأراد أن يسمع هذا من في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شرف، حب النبي صلى الله عليه وسلم له شرف، فأراد أن يسمع هذا من في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أحب الناس إليك؟ وأذان صاغي يقول أنت، ود يقول النبي أنت، وحق له، يا ليت حق له. فقال صلى الله عليه وسلم عائشة، وفي هذا الفضل العظيم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. فاستدرك قال لا في لنا فرصة ثانية، قال فمن الرجال؟ من الرجال؟ لعله يأتي هو هنا. قال أبوها ثم عمر رضي الله عنه، وعد رجالا ثم سكت. عمرو بن العاص رضي الله عنه ما سأله رضي الله عنه وأرضاه. فهذا فيه دليل على فضل عائشة رضي الله عنها، وسيأتي بعض حديثها، وفضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل عمر رضي الله عنه أنه يلي أبا بكر رضي الله عنه بالرتبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري، وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. قال الناس سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور التي ستقع آخر الزمان، ومن ذلك كلام الذئب لذلك الراعي الذي منعه الغنم، وكلام البقرة لذلك الرجل الذي يعني حمل عليها. فقال الصحابة تعجبوا من هذا الخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتعجب الصحابة قالوا سبحان الله، ذئب يتكلم وبقرة تتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يؤمن بهذا لأنه خبر من الله عز وجل، وكل خبر عن الله عز وجل فهو حق. ثم بيّن قوة إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال وأبو بكر وعمر يؤمنان بهذا، وفي بعض رواية الحديث وليس ثم أبو بكر ولا عمر، يعني ما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال أبو بكر يؤمن بهذا وعمر يؤمن بهذا لأنهما يؤمنان بكل ما أخبرت به رضي الله عنهما. فهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنهما يصدقان آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، وأنهما يصدقان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر به. نقف حفظكم الله عند هذا، وصلى الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.